لا يمسهم السوء الله خالق كل شيء له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله على حضرة النبي. الله خالق كل شيء والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله بل لله فاعبد وكن من الشاكرين. ونفخ في الصور فصعق من رب اجعلها تخرى للاسلام كما شاركت امين امين. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء النبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء النبيين والشهداء آمين يا رب. اللهم احسن ختامك. صلوا على حضرة النبي. الله يزيدك من نعمه. آمين يا رب. ويقوي إيمانك. آمين. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.

صلى على حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. Thank you.

أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون للعالمين Thank you. وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد وجيء يومئذ بجهنم وجاء ربك والملك صفا صفا على خير وعلى محبة، والسلام عليكم ورحمة الله.